إذا نظر المؤمن بإمعان إلى حالة العالم الإسلامي وجد أن الكثير من المسلمين قد غاص في ركام ذنوبه وخطاياه، ووجد أن الكثير من المسلمين أصبحوا مشغولين بالدنيا ليل نهار، مما يدل أنهم قد غفلوا كثيرا عن الآخرة، وقد غفلوا كثيرا عن وعد الله ووعيده، وغفلوا كثيرا عن المهمة التي من أجلها خلقوا. يقول ربنا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثرة الذنوب وكثرة السيئات وازدحمت المعاصي في ساحة العالم الإسلامي وتعددت أسبابها، ورغبت نفوس الكثير من أهل الإسلام فيها، هذا يدل على شدة الغفلة وقوة وطأتها على القلوب. ولطالما ذكرنا رب العالمين بالمستقبل القريب، ولطالما ذكرنا رب العالمين بوعده ووعيده، ولطالما خاطب القلوب، ولطالما خاطب العقول. ولهذا نقف وقفة قصيرة مع قول ربنا في كتابه الكريم: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخاطب الله الجن والإنس ويقول للجميع: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. تحذير من عذابه سبحانه، وهذا يدل على رحمة الله بالعباد، ويدل على لطف الله وحلم الله بالعباد، حيث حذرهم مما يضرهم، وحذرهم من شر عريض وهو عذابه. وأي شر أعظم من عذاب الله؟ فيقول: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. تحذير من رب العالمين، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وكقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكقول رب العالمين: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وكقول ربنا في كتابه الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. هذه التحذيرات الإلهية يوجهها رب العالمين للعباد حتى يحذر الذنوب وحتى يحذر المعاصي وحتى يحذر الزلات وحتى يحذر الوقوع في السيئات. ففي هذه الآية الكريمة تحذير رباني للعباد مما يدل على رحمة الله ولطفه وحبه. ولهذا قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وعذاب الله قريب لا ينبغي أبدا أن يستبعده أحد. كيف وقد جاء عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. النار قريبة والعذاب قريب. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا دليل على قرب عذاب الله رب العالمين. قال ربنا في كتابه الكريم: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهو قريب، عذاب الله قريب. والله يحذرنا من عذابه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين حالته مع الأمة في تحذيره لأمته من النار. جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، وهو أيضا بمعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي. هذا الحديث يبين حالة الأمة مع نصوص الكتاب والسنة. فلطالما حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النار، ولطالما حذرنا من عذاب الله رب العالمين، ولطالما تفلتت الأمة من نصوص الكتاب والسنة ووقعت في الذنوب والمعاصي. أيها الإخوة، يقول الله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عذاب الله قريب، ما بين العبد وبين عذاب الله إلا أن يموت. ما بين العبد وبين عذاب الله إلا أن يموت. أعني العبد العاصي. أيها الإخوة، يحذرنا الله من عذابه، وعذابه لا يطاق. عذاب الله لا يطاق. ولهذا إذا مات أهل الفساد والإفساد وأهل الجرائم وأهل النفاق والكفر والبدع والضلال والانحراف، إذا نزلوا القبور شاهدوا وواجهوا عذاب الله من بداية هذه المراحل. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. عند السكرات وعند الغمرات يواجه أهل الكفر والإجرام هذا النوع من العذاب، يواجهون ضرب الملائكة ضربا مؤلما. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل أعطى الملائكة قوة ما لم يعطيها الناس، ولهذا قال ربنا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. هذا دليل أن هؤلاء يواجهون عذاب الله من بداية مراحل الآخرة، بل قبل أن تخرج أنفسهم وقبل أن يفصل بين الروح والجسد يمسهم عذاب الله رب العالمين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي قد بسطت ملائكة الله أيديها ضربا لوجوههم وضربا لأدبارهم وظهورهم، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يا لها من بداية خاسرة ويا لها من بداية مؤلمة. إنها بداية تدل على شقاء طويل وتدل على نكاية طويلة. فإذا كانت هذه هي البداية فقل لي بربك فماذا بعدها؟ إذا كانت هذه البداية فماذا بعدها؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في القبور، وذوقوا عذاب الحريق. في هذه الآية دلالة على عذاب القبر وعلى أن الأرواح الكافرة والأرواح المجرمة تعذب في حياتها البرزخية، وكما قال ربنا في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها في حياتهم البرزخية، وإن كانت أجسادهم في الغرق فقد أصارت أجسادهم وأرواحهم إلى الحرق تحترق في الليل والنهار. إنا أنذرناكم عذابا قريبا هناك أعداد هائلة من المسلمين، من عصاة المسلمين، من يعذبون في القبور، منهم من يسلط الله عز وجل عليهم أظفارهم وأن يجعل أظفارهم من النحاس فهم يمزقون وجوههم وصدورهم، ومنهم من يكونون على مثل التنور فهم يأتيهم اللهب من تحتهم فيحرقهم ويمزق أجسامهم وهم يصرخون ويبكون ويضوضئون. وهؤلاء الزنا والزواني والأوائل أهل الغيبة، ومنهم أيضا من تمتلئ قبورهم عليهم نارا، هؤلاء أهل النميمة عياذا بالله رب العالمين، والذين لا يتنزهون من النجاسات. وكذلك منهم من يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، هؤلاء أهل الكذبات المستطيرة. ومنهم أيضا من يرضخون بالصخور فتثلغ رؤوسهم وتشقق، هؤلاء الذين ينامون عن الفرائض. وكذلك الذين يأخذون القرآن ويرفضونه لا يعملون به، هؤلاء من أنواع المسلمين. ومنهم من يصبحون في حبحار الدماء ويلقمون الحجارة ويستمرون في هذا العذاب إلى قيام الساعة، هؤلاء أكلة الربا، وما أكثر أنواع العذاب في القبر. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وأشد ذلك وأعظمه عذاب يوم القيامة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى وأمر معشر المسلمين، إنه يجب أن ننتبه، نحن نعيش على خطر. إن الذي يستقبلنا أمر خطير، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولهذا تذكر نفسك عندما تتشقق الأرض، وعندما ينتفض الناس من القبور، وعندما تجذف الأرض فلذاتك بدها، وعند أن تخرج الأرض خباياها وودائعها، وعند أن تخرج الأرض الأمانة التي أودع الله فيها، تذكر نفسك في تلك اللحظة وأنت تنفض التراب عن رأسك، وقد نظرت إلى الأرض وقد ازدحمت بالخلائق التي لا يعلم أعدادها إلا الخالق. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. قالوا هذا بعد أن مرت عليهم مراحل البرزخ، وبعد أن ذاقوا أليم العذاب، ولهذا يقولون هذا يوم عسر، دليل على أنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى ما هو أشد وأفظع. ما قالوا هذا إلا لأنهم انتقلوا إلى أفظع مما كانوا فيه. ولهذا تصور نفسك وتذكر نفسك وأنت واحد من ذلك العالم الذي شبهه الرحمن بالجراد المنتشر، وأنت لا تدري حين تخرج من القبر إلى أين تتجه، وأين قرارك، وأين منزلك، وما هي نهايتك. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، هذه الخلائق من الناس يشبههم رب العالمين بالفراش المبثوث الذي بث على الأرض فامتلأت به الأرض لكثرتهم ولكثرة أعدادهم ولانتشارهم عند خروجهم من القبور. قال ربنا في كتابه الكريم وهو يبين لنا حالة الخلائق عند خروجهم من القبور: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، الدنيا دار لعب، احذر منها، لا تلعب بعمرك، لا تلعب بحياتك، لا تخاطر بنفسك، لا تعرض نفسك للعذاب الأليم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تخيل كيف يقول ربنا في هؤلاء يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا مسرعين إلى أين؟ إلى أين تتجه هذه العوالم؟ إلى أين تتجه هذه الأفواج الكثيرة؟ أين تتجه؟ يخرجون من الأجداث سراعا، أتراهم فرحين عند أن خرجوا؟ لا، إنهم اليوم لا يملكون أنفسهم ولا التصرف في أنفسهم، إنهم يخرجون من الأجداث يتجهون بأمر الجبار، لا يستطيعون أن يتصرفوا في أنفسهم بشيء، مسرعين منطلقين كأنهم الجراد عند الخروج، يخرجون من الأجداث كالجراد منطلقين مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم متجهون إلى عبادة الأصنام، لكنهم كانوا في الدنيا مختارين، أما اليوم فليسوا مختارين، بل يتجهون بدون إرادتهم ولا يستطيعون أن يتصرفوا في أنفسهم، منطلقين ولكن ليسوا فرحين، بل قد علاهم الخوف والذعر وقد علاهم الذل والخزي، وهم لا يستطيعون أن يتصرفوا في خطوة من خطاهم، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، قد خشعت الأبصار وذلت الأعناق ورجفت القلوب وامتلأت خوفا ورعبا من تلك المشاهد التي تشيب لها رؤوس الأطفال في ساحة الحساب، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ويصور الله لنا حالة العصاة عند قيامهم مع المؤمنين يوم ينفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى أين ينطلقون؟ مستجيبين للداعي بأمر الجبار سبحانه وتعالى إلى ربهم، ليس لهم مكان يتجهون إليه إلا إلى الله، متجهين إلى رب العالمين، إلى ربهم ينسلون أي إلى ربهم يقدمون ويتقدمون، إلى ربهم ينسلون. فإذا عاينوا الأهوال ونظروا في الساحة صرخوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لا تتوهم أنهم كانوا في مرقد هنيء، لا والله، بل كانوا يتقلبون في العذاب في الليل والنهار، لكن ذهبت فظاعة القيامة بلب القلوب حتى أصبح عذاب القبر عند هؤلاء بمنزلة المرقد الهني. ولهذا يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتجيبهم ملائكة الرحمن ويجيبهم أهل العلم والإيمان أهل الثبات والصلاح: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا اليوم الذي وعد به الرحمن لطالما ذكرنا به، ولطالما حذرنا مغبته، ولطالما حذرنا أهواله، ولطالما حذرنا طوله، ولطالما حذرنا شره، ولطالما حذرنا خطره، ولطالما حذرنا ضرره، ولطالما حذرنا ما يترتب فيه من أنواع العذاب المتكررة. هذا ما وعد الرحمن. وأنت ربما تتعجب حين تسمع كلام ربنا وهو يقول: هذا ما وعد الرحمن، ولم يقل: هذا ما وعد القوي، ولم يقل: هذا ما وعد الجبار، ولم يقل: هذا ما وعد شديد العقاب، ولم يقل: هذا ما وعد المنتقم، ولم. هذا يدل على أن رحمة الله يوم القيامة للمؤمنين واسعة. هذا ما وعد الرحمن الذي خلقكم، والذي رزقكم، والذي أطعمكم وسقاكم، والذي كساكم وآواكم، والذي رحمكم وعافاكم، والذي نزل نعمه عليكم في الليل والنهار. هذا اليوم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المرسلون الذين طالما ذكرونا بهذا اليوم، وطالما حذرونا مغبة هذا اليوم، وصدق المرسلون. إنك تتعجب عندما تسمع قول ربنا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع محضرون. لا إله إلا الله. صيحة فجمعت جميع العوالم من بداية خلقهم إلى نهايتها، لا يتخلف أحد، ولا يتأخر أحد، ولا يختبئ أحد، ولا يتوارى أحد. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لو أزر. إلى ربك يومئذ المستقر. أين ستفر؟ ليس لك مأوى، ليس لك ملجأ، إلى الله المستقر. كل الخلائق مستقرها بين يدي الجبار، تجتمع، الكل يجتمعون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن كانت إلا صيحة واحدة. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. تذكر هذا الموقف وأنت في وسط هذا العالم العريض. تذكر نفسك في هذا المقام، هذه الأرض أخرجت ما فيها وتخلت عن مسؤوليتها، أخرجت ما أودع الله عز وجل فيها وتخلت عن المسؤولية تماما وأنهت مهمتها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما في بطنها من هذا العالم ولم يبق في بطنها أحد، إن كل من في السماوات إلا آت الرحمن عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ألقت ما في بطنها وتخلت عن المسؤولية. وهنا تتحرك هذه الجماهير وتتجه بأمر رب العالمين، ولكنهم هناك لا يلوي أحد على أحد، ولا يلتفت أحد إلى أحد، ولا يشغل أحد نفسه بأحد، بل كل نفس مشغولة بنفسها. أزحف هذه الجموع إلى أرض المحشر. ولهذا انظر مما يدلك على سرعة عذاب رب العالمين وانطواء الأيام التي عاشتها هذه الخلائق في الماضي، قول ربنا: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. الطائفة الأولى تقول: يا ربنا لم نعش في الدنيا سوى 10 أيام، هذه المدة ما أمدانا فيها أن نتفكر في أمر الرسل، ولم نستطع أن نفكر فيما جاء به الرسل لقصرها. الطائفة الثانية ربما استبصرت المدة أقل من ذلك، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم طريقة، إن لبثتم إلا يوما. هؤلاء يقولون: ما عشنا في الدنيا إلا يوما واحدا. الطائفة الثالثة ربما ظنت أنها لم تعش في الدنيا إلا أقل من ذلك، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. نحن اليوم لا نذكر شيئا ولا نضم شيئا ولا نحوي شيئا، أصبحت قلوبنا خاوية فارغة. اسأل الملائكة الحاسبين. أما نحن فنفهم أننا لم نعش في الدنيا سوى يوم واحد أو أقل من ذلك اليوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عدم العلم جعلكم تتخبطون في الدنيا فتخبطتم اليوم، عدم العلم جعلكم تتخبطون في أوحال المعاصي وجعلكم تتنقلون من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب ومن جريمة إلى جريمة، فطغت على قلوبكم فأفسدتها، ذلك جعلكم تتخبطون اليوم ولكنكم كنتم لا تعلمون. الطائفة الرابعة ربما قالت: نحن لن نعش سوى ليلة أو ضحى ليلة أو نهار يوم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أما الطائفة الأخيرة التي شعرت بالخطر الأعظم فإنها ربما أقسمت أنها لم تعش في الدنيا أكثر من ساعة واحدة، ويؤكدون على قرارهم وقولهم بالقسم. ظنا منهم أن قسمهم مقبول وليس بمقبول. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. عدم العلم جعلهم يرتكبون الجرائم المتعددة، عدم العلم جعلهم يشركون بالله، عدم العلم جعلهم يعملون البدع الكثيرة، عدم العلم جعلهم يقعون في جرائم الزنا، عدم العلم جعلهم يشربون الخمور، عدم العلم جعلهم يقتلون النفس التي حرم الله، عدم العلم جعلهم يحقون الآباء والأمهات، عدم العلم جعلهم يأكلون الربا، عدم العلم جعلهم ينشرون الفساد في الأرض، عدم العلم جعلهم يختلط الرجال بالنساء، عدم العلم جعلهم يؤذون الجيران، عدم العلم جعلهم يأكلون المحرمات، عدم العلم جعلهم ينتهكون الحرمات، عدم العلم جعلهم يؤذون الجيران، عدم العلم جعلهم يخرجون على حكام المسلمين، عدم العلم جعلهم يتفرقون ويتمزقون، عدم العلم جعلهم يهيمون في وديان الفساد والجرائم حيث لم يقبلوا علم الشريعة ولم يعملوا بها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. من يصدق المجرمين في قسمهم؟ ولعلك تسأل لماذا يقول هؤلاء هذا، لماذا يقولون أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا ساعة، وما سبب ذلك وهم يعلمون أنهم عاشوا في الدنيا عشرات السنين وربما عاشوا في الدنيا مئات السنين. ثلاثة أسباب جعلتهم يقسمون أنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ساعة. السبب الأول، أرادوا أن يقولوا يا ربنا إننا لم نعش في الدنيا طويلا حتى نفكر في أمر الرسل، فهذه المدة التي عشنا فيها وهي الساعة ما أمدانا فيها أن نفكر في أمر الرسل وأن نسير على الطريق السوي المستقيم، سبب ولذلك نطلب منك يا ربنا العذر. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. السبب الثاني، أن شدة العذاب الذي نزل عليهم في القبور وفي ساحة الحساب جعلهم يستطولون تلك الأيام وهي طويلة في الحقيقة، لكن أصبحت الدنيا أمام تلك المراحل التي رحلوها وتلك المواقف التي واجهوها أصبحت بمنزلة ساعة واحدة أمام ذلك العذاب الذي يتنزل عليهم، لأن الذي يكون في عذاب تمر عليه الساعة كالأيام ويمر عليه الشهر كالسنين ويمر عليه العام كمئات الأعوام لشدة ما هو فيه. أما من كان مرتاحا معافى فإن الأيام تنطوي وبسرعة. فانظر هذه أحوالهم، فمن شدة ما هم فيه من العذاب أصبحت الدنيا ما هي إلا بمنزلة ساعة. والأمر الثالث، أنهم عندما شاهدوا طول المراحل التي عبروا عليها ونظروا إلى ساحة الحساب وإلى طول ذلك اليوم الذي قال عنه ربنا في كتابه الكريم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فما بالك يا أخي عندما يعيش العبد 50,000 سنة تحت وطأة العذاب المستمر الذي لا يخفف والذي لا ينقطع، كيف سيكون طوله على أهله، وكيف سيكون قصره الدنيا أمام هذا اليوم الطويل الذي طال فيه العذاب على هؤلاء المجرمين. ولهذا يا إخوة، هذا دليل على دنو العذاب، ودليل على قربه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ولهذا تخيل إذا برز العالم ووقف بين يدي الجبار على أرض واحدة، قد ازدحمت الخلائق وتتابعت، حضر جميع الناس وحضر جميع الجن وحضرت جميع الحيوانات والمخلوقات من ذوات الأرواح، الوحوش أقبلت على كثرتها تجر ذيولها أمام الله، أقبلت الأسد والنمار والفيلة والوحوش الضارية بشهامتها وذروتها، ولكنها قد نكست رؤوسها من هيبة الجبار ومن عظم ذلك اليوم. أقبلت جميع المخلوقات من الزواحف، أقبلت الطيور وحلقت، أقبلت جميع الهوام ودخلت في أعداد أهل الحساب، ثم جاءت ملائكة الجبار، ملائكة الأرض، ملائكة الأرض والسماوات، وأحاطت بالخلائق، وأصبح العالم محاطا بأسورة ملائكية. فهنا ضاق في الجميع الموقف واشتد بهم الكرب وعظم الخوف. ما هي شعورك وأنت في هذا الجمع، وأنت تنظر إلى السماء تتطلع متى ينزل الجبار للفصل بين الخلائق؟ جاء عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير، وهو أيضا عند الحاكم وعند عدد من أهل العلم بألفاظ متقاربة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقوم الناس يوم القيامة في صعيد واحد 40 سنة شاخصة أبصارهم نحو السماء، ينتظرون فصل القضاء. هذه المرحلة الأولى، 40 سنة على الأقدام ينتظرون فصل القضاء، ينتظرون متى ينزل رب العالمين لفصل القضاء. أنت واحد من هذا العالم، أنت واحد في هذه الأعداد الهائلة ما حالتك. ثم تذكر يا أخي، إذا نزل الجبار وبرز عرشه ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8، برز الجميع، برز الجبار لفصل القضاء. وإذا برز الجبار تدوم الخلائق في صمت، لا يستطيع منهم أحد أن ينطق أو أن يتكلم. زمنا طويلا وهم في صمت. قال ربنا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا إله إلا الله. وخشعت الأصوات للرحمة. والله هنا يسمي نفسه الرحمن ليفتح باب الأمل للمؤمنين. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال ربنا في كتابه الكريم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لتسكت الألسن ولتكمم الأفواه يدوم هذا حتى يصيب المؤمنين والخلائق من الهم والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وهم سكوت. وانظر يا أخي إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال أبو هريرة: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه الذراع فرفع إليه الذراع فنهس منها نهسا، ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أتدروا مما ذاكم؟ يقوم الناس يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويصيب الناس من الغم والهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما حل بكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: آدم، اذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. في هذا المقطع يدلك على أن الخلائق ساكتة حتى الأنبياء، وآدم عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله، وقد تاب الله عليه وما زال يقول: إني أكلت من الشجرة، أي وقد نهاه الله. إذا كانت هذه حالة آدم في هذا الموقف وحين وأكل من الشجرة مرة واحدة، وكان يظن أن الشيطان حين قاسمه لا يكذب: يا آدم، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال ربنا عنه وقاسم لهما أني لكما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فظن آدم أنه لا يجرأ أحد على أن يحلف بالله كذبا، أكل من الشجرة طمعا في خلوده في الجنة وطمعا بمملكة الجنة، لكن حسن النية لا تبرر المعصية فهي معصية وإن كانت النية حسنة. ولهذا آدم لا يزال يذكر هذا الذنب، وجعل هذا الذنب حائلا بينه وبين أن يكلم الله في أمر ذريته. ولهذا آدم يبين بأن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فتخيل وتوهم نفسك أين أنت في هذا الموقف، وإذا كان آدم يتهيب من الكلام في هذا الموقف فكيف ببقية الخلائق؟ قال اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى محل بنا؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. انظر نوح يعتذر عن هذا الموقف بسبب أنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا على الكفار. ولهذا يقول إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون يا إبراهيم إن الله قد اتخذك خليلا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول خليل الله الذي اتخذه الرحمن خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى درجة المحبة، ولم يتخذ رب العالمين من الناس خليلا سوى إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا ومع منزلته العالية عند رب العالمين إلا إنه يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب بعده مثله ولن يغضب بعد لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي ثلاث كذبات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فإن الله كلمه تكليما. هذه مواقف أولي العزم من الرسل، وكل واحد يحجم عن الشفاعة وماذا ويعتذر بما يعتذر به من ما يدلك على هول الموقف، ومن ما يدلك على خطر الموقف، ومن ما يدلك على شدة الموقف. فإذا كان هؤلاء أولي العزم من الرسل يتهيبون ويخافون هذا القف في هذا المقام، فكيف ببقية الخلائق؟ ومن خلال كلام هؤلاء الرسل والأنبياء يتبين لنا خطر الذنوب وضرر الذنوب وشدة وطأتها على أصحابها يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ولهذا تخيل نفسك وقد برزت وبرزت ذنوبك وبرزت وبذرت سيئاتك وبرزت سيئاتك وقد عرضت وعرضت ذنوبك على الجبار، وعرضوا على ربهم، يقول ربنا في كتابه الكريم وعرضوا على ربهم صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن هنا يأذن الله لملائكته أن يأتوا بالنار والناس وقوف ليحاسب الله الخلائق أمام النار، ليعلم كل عاص أين مصيره. يقول ربنا في كتابه الكريم: وبرزت الجحيم للغاوين. وقال ربنا في كتابه الكريم: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. ماذا ينفعنا إذا تذكرنا في ساحة الحساب وقد برزت جهنم؟ ماذا ينفعني وينفعك إذا جئنا نجر ذنوبنا ونحمله وبرزت أمامنا النار وسمعنا لها شهيقا وهي تفور، وسمعنا تغيضها وزفيرها؟ قال ربنا في كتابه الكريم: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الله يقول: إذا رأته. أثبت الرحمن رؤية النار للخلائق في ساحة الحساب ويقول من مكان بعيد، فكيف إذا أصبحت قريبا وأصبحت بارزة أمام الخلائق؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد. الرسول يخاطب الصحابة، يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ويخاطب العشرة، ويخاطب أهل بدر، ويخاطب أهل بيعة العقبة، ويخاطب أهل بيعة الرضوان، ويخاطب المهاجرين والأنصار، والخطاب لجميع الأمة. يقول النبي: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. إن المجرم إذا حوسب على جرائمه أمام ولي الأمر وبجانب السجن، وربما نظر إلى القيود الحديدية ترتعد فرائصه، بل ربما ترتعد فرائصه قبل أن يرى القيود. فكيف إذا حاسبني ربي وحاسبك والنار أمامنا؟ كيف؟ أي قيمة لدنيانا يا إخوة؟ أي قيمة لقصورنا ودورنا؟ أي قيمة لأموالنا هذه؟ إذا نحن نظرنا إلى النار وسئلنا وسألنا الجبار، الجبار الذي خشعت من هيبته السماوات والأرض، الجبار الذي ذابت من هيبته الجمادات، كيف إذا سألني وسألك على شاطئ النار؟ كيف سيكون الحال وأنا وأنت سنذكر تلك الزلات وتلك الذنوب والخطايا، وربما خفيت علينا كثير من ذنوبنا وخطايانا، ربما خفيت علينا كثير من ذنوبنا وخطايانا. مرض كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو الذي قال: لقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضمر وجهه، فقلت: يا رسول الله، إني أرى وجهك ضعيفا. فقال: يا كعب، ما دخل بطني ما يأكل ما يدخل بطن ذات كبد منذ 3 أيام. هذه الكلمة أوجدت في قلبي كعب بن عجرة ألما وحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق فوجد يهوديا يسني، فسنى معه من بئر كل دلو بتمرة، فجمع تمرات وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقدم التمر لرسول الله. قال له: يا كعب، أنت تحبني؟ قال: إي والله يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقال: يا كعب، أعدد للفقر تجفافا. ثم ذكر الحديث، فتأخر كعب فسأل رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن كعب، فقيل له: إنه يشتكي يا رسول الله. فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيارته، فجعل الرسول يتكلم معه ويبشره، فقالت أمه: هنيئا لك يا كعب، الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا يعنيه وحبس ما لا ينفعه، أي لعل كعبا تكلم بكلمة لا تعنيه وليس له حق أن يتكلم بها، ولعله حبس من ماله عن الفقراء والمساكين ما لا ينفعه. فالرسول جعل هذا سببا من أسباب الحيلولة بين العبد والجنة. فربما زلت ألسنتنا، وربما بخلت أيدينا وقلوبنا، وربما بدرت منا الذنوب، فكيف إذا لقينا ربنا وهو المنعم؟ وكيف إذا سألك يا عبد الله: لماذا بارزتني بالمعصية في يوم كذا وفي مكانك؟ ولماذا ارتكبت الذنب الفلاني؟ أي عذر لنا؟ وما هي إجابته؟ ما هي إجابته؟ ولهذا إذا عرضت على العبد ذنوبه تمنى أنه ما رآها، وتمنى أنه ما فعلها، وتمنى أن بينها أمدا بعيدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. يا إخوة، إن العبد إلى إذا أساء إلى شخص ما وبدون سبب وربما عفى عنه ذلك الرجل الكريم ربما يتوارى من لقائه حياء حتى وإن كان قد عفى عنه. فكيف إذا أتينا الله بذنوب كثيرة ولا ندري هل غفرت لنا أم لا؟ وكيف إذا وجدناها في صحائفنا وبرزت وقرأناها في صحائفنا كيف يكون خوفنا من الله وكيف يكون حياؤنا من الله؟ كيف؟ ولهذا في هذا الموقف والخلائق واقفة وقد جاء بالنار وبرزت، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في هذا الموقف تجث الخلائق على الركب، تجث الخلائق على الركب، حتى الرسل حتى الأنبياء الكل يجلو بين يدي الجبار يخاف أن تلتهمه النار، يخاف أن تلتهمه النار. ولهذا ذكر العلماء في تفسير هذه الآية، ذكر العلماء مع هذا الحديث وفي تفسير سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، عندما تبرز جهنم لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه. حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: نفسي نفسي نفسي، اللهم إني لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني لشدة الهول. ثم ها أنت تسمع وأنت في ساحة الحساب ولا تدري، ولا تدري أين قرارك وأين مصيرك وأين دارك. تسمع رب العالمين يخاطب آدم عليه الصلاة والسلام وبعد قيام طويل يخاطب آدم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من يخاطب يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام، يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول الله: اخرج من ذريتك بعث النار، فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول: من كل 1,999. لا إله إلا الله. الساحة تكون مزدحمة، الساحة تكون ملتحمة بالخلائق. فإذا جاء هذا القرار الإلهي: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول آدم: وما بعث النار؟ أي بعث هذا؟ ما أشقاه من بعث، ما أشقاه من بعث، وما أشده من قرار من الذي لا يبدل القول لديه، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ آدم عليه الصلاة والسلام يقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول: من كل 1999. فينظر آدم إلى ذريته الخصال، ما أشده من موقف يا أخي، ما أشده عندما يرى آدم عليه الصلاة والسلام أبناءه وفلذات كبده يتساقطون في والنار تستقبلهم، النار تستقبلهم بشوق وتستقبلهم بلهف وتستقبلهم شديدة عليهم. لا ترحمهم، لا ترحمهم. هذه النار التي قال عنها ربنا في كتابه الكريم: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية، بئسة الأم، ما أشدها على ذريتها، ما أشدها على أبنائها، ما أشدها على أبنائها. بئسة الأم، ما أقساها على أبنائها. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهم يتهاوون على جماجمهم ورؤوسهم، وهي تقول: يا رب هل من مزيد؟ أي زدني، زدني، زدني يا رب، زدني. وآدم ينظر بالقلب الرحيم والقلب الملهوف إلى ذريته، والنار تحرق أجسامهم، تحرق أجسامهم. وربما نظر بعضنا أيضا إلى بعض أقربائه وهم يتهاوون، وهم يتهاوون ويتساقطون، فلا يستطيع رد قرار الله، ولا يستطيع رد قضاء الله. ربما نظر الرجل إلى أبيه، وربما نظر إلى ولده، وربما نظر إلى زوجته، وربما نظر إلى أبنائه، وربما نظر إلى إخوانه، وهم مع هذه الجمع يتساقطون من أعلى الصراط، يتساقطون من أعلى الصراط، فلا يستطيع، لا يستطيع أن يراجع الله، ولا يستطيع أن يدافع. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ولهذا إذا جاء هذا الأمر: يا آدم أخرج بعث النار، وجعلت النار، جعلت النار تستقبلهم على كثرة أعدادهم، وجعلت ساحة الحساب تتبلقع، وجعلت ساحة الحساب تفرخ من الوقوف، من الواقفين، وجعلت لا ترى إلا أفرادا بعد تلك الجموع الهائلة، وجعلت أفواج الأمم تتساقط في النار وتنزل في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي قد أعطينا كل واحد منكم نصيبه. الذي يستحقه من النار، فكل واحد في عذاب على قدر جرائمه وذنوبه. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا فوج مقتحم، لا مرحبا بكم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار. انظروا إلى أحوال أهل النار، انظروا إلى أحوالهم. قال ربنا هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق انظر إليهم، فالذين كفروا لا يقضى لهم نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. فتخيل يا أخي مدى الأصوات التي تنبعث من النار على كثرة أهلها وعلى كثرة سكانها. فها هي الجموع الكثيرة، وكل كافر قد جعل الله ضرسا من أضراسه كجبل أحد. يقول الرسول ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، فما بالك كم سعة فمه وكم قوة صوته وهم يصرخون فيها. والصارخ ليس واحدا بل كلهم يصرخ وكلهم يبكي وكلهم يولول وهم يصرخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ولهذا قال ربنا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. انظر سنصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي من جلود الكافرين ومن جلود أهل النار، ولا تذر منهم أحدا، بل إنها لتحرقهم وتحرق أطرافهم وتحرق جلودهم وتسهر أمعاءهم في أجوافهم. ولهذا أمة الإسلام إن الله وهو يقول فأنذرتكم نارا تلظى، ويقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يخاطب الجن والإنس، يخاطب المسلمين والمجرمين، يخاطب المؤمنين والكافرين، يخاطب الخلائق كلها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فاحذروا أن تكونوا من وقود النار بسبب المعاصي. فالربا يجعل أهله وقود النار، والزنا يجعل أهله وقود النار، والبدع تجعل أهلها وقود النار، والسرقة تجعل أهلها وقود النار، والغش يجعل أهله وقود النار، والغيبة تجعل أهلها وقود النار، والنميمة تجعل أهلها وقود النار، وأذى الجيران يجعل أهله وقود النار، والمعاصي بجميع أنواعها تجعل صاحبها من أهل النار، إلا من رحم ربي. أسأل الله بعزته وجلاله أن يحرم أجسادنا على النار، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل مجلسنا هذا زادا إلى يوم الميعاد، أن يجعله علوا في درجاتنا، ومغفرة لزلاتنا وكفارة لسيئاتنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى الأعمال الصالحة، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي يوم السبت 9 من شهر صفر من عام 1434 هجرية، وفي جوار مسجد الخير في مدينة الخوخة، وبعد محاضرة الشيخ الكريم والضيف العزيز أبي منير عبد الله بن عثمان الدماري جزاه الله خيرا، نطرح هذه الأسئلة على سماحة شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الرصامي العبدلي، نسأل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول المبلغ